شلون الله يذب بقلبك احساس عذبتني محبتك دوخه الراس شلون الله يذب بقلبك احساس عذبتني محبتك دوخه الراس حارقني ببرودك ولا تشنق لو بس تدري امتى يجوز منها ويلي بعد وما بعدها القلب عنها لو بس تدري امتى يجوز منها لازم بعد وما بعد هالقلب عنها لو بس تدري شو وقت يتوب منها لو بس تدري امتى يجوز منها أكون الله يذب بقلبك احساس عجبتني محبتك شيبة الراس حارقني حارقني بفرودك ولا عشنك لو بس تدري امتى يجوز منك لو بس تدري امتى يلا صلاة واشتمك بكل لحظة آني ما أقدر على بعادك ثواني نفس واشتمك بكل لحظة آني ما أقدر على بعادك ثواني أحس روحي ملك صدقني وياك من تبعد أحس ميت بليا أحس روحي ملك صدقني وياك من تبعد أحس ميت بليك حارقني ببرودك ولا عشنك لو بس أدري امتى يجوز منك لك شدك أبعد وما بعد هالقلب عنك لو بس أدري امتى يجوز منك بعد وما بعد هالقلب عنك لو بس أدري امتى يجوز منك تبتشعار لعيونك وانا عاشي لا تقلي بعد من عندي شتري تبتشعار لعيونك وانا عاشي ما تقلي بعد من عندي شتري غنيت لحضرتك حضرتك ونار شو سوي لك وتفرح والله محتار غنيت لحضرتك ليل ونار شو سوي لك وتفرح والله محتار حارقني ببرودك ولا تشنك لو بس ادري امتى يتوب منك حارقني برودك ولا جنة لو بس ادري امتى يتوب منك ابعد وما بعد هالقلب عنك لو بس ادري امتى يتوب منك لو بس ادري امتى يجوز منك